السلام عليكم. السلام. شيخ ابن عثيمين؟ نعم. يا شيخ، في مقالة نشرت في أحد المجلات يا شيخ. نعم. يقول صاحبها. نعم. وقد عجبت أشد العجب لأن ينكر بعض تلاميذ الشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب ومن استغرق بنور دعوته فأصبح موحدين بفضل الله ثم بفضل جهاده ليتنكروا لطريقة أستاذهم وشيخهم، ويقول كما يقول أعداء دعوته: كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب ليس من الإسلام. والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء التلاميذ أعطوا لأئمة من أشباه المسلمين حقوقا لم تعطى للصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخه، ولا دونها حسب علمي عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز الأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بأمر السلطان. وهؤلاء للأسف أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه يجب السكوت عنه. وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. نعم. فهذا استعزي بالتلافون في أجل أن تقرأ علي كلام الغراء وكلم أن هذا من أتباع الشيخ محمد. طيب يا شيخ، نريد توجيهكم. فالله كذاب هذا كذاب من أتباع الشيخ محمد ولا كذاب من أتباع الشيخ محمد هو يقول إلا بإذن الإمام يا شيخ. فلا كان الإمام كذاب. طيب يا شيخ، قوله أنهم أعطوا الحاكم صفات الرب ما في تكفير؟ كذاب. ما صفات الرب إلا يلفحون ولا يلفحون. هل تنصح الشباب بأن يرتبطوا بمثل هؤلاء؟ لا، هذا صادح. طيب يا شيخ، ما في بأس من التحذير من هذا الشخص الذي يقول انهم اعطوا الحاكم صفات الرب؟ نعم يحذر منها يا شيخ. حذر منه وليس يحقق منه. جزاك الله خير يا شيخ. اي واحد من العلماء المملكه القديم والعصريين فهو كلام انه خلينا حاكم الرب.